السائل أيضا يقول: هل من الجائز سماحة الشيخ أن أستعمل السبحة في التسبيح؟ الأفضل أصابع، لكن في بيتك تستعمل سبحة أو عقد أو حصى أو نوى لا بأس، لكن في المساجد ومع الناس أصابع هو سنة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، هو الأفضل لك.